وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا المجلس 13 من مجالس قصص الكليم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ولا أخفى عليكم قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقوله تعالى وهو أصدق القائلين: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أقول وبالله تعالى التوفيق، وصلنا إلى كلام الله مع موسى صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فربنا يتكلم، ربنا يتكلم، وقاتل الله الفئات الباغية المبتدعة التي تقول إن الله لا يتكلم. لقد قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فربنا تكلم وسمع موسى عليه السلام كلام الله. كان مما قاله الله لموسى: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. لماذا أمر موسى عليه السلام بخلع عليه؟ أمر ولا بد أن يمتثل. التعليل: إنك بالوادي المقدس طوى، فالمكان كله مبارك، الجبل مبارك، الشجرة مباركة، المكان كله مبارك، الوادي كله مبارك. نودي أن بورك من في النار ومن حولها، المكان كله مبارك. فقال بعض العلماء: حتى تمس موسى الأرض المباركة. وقال آخرون: كانت نعلاه من جلد لم يزكى. كل هذا لا نعلم له دليلا إلا التعليل الوارد في كتاب الله: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأول ما أوحي إلي: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، اعبدني وحدي لا تشرك بي شيئا، وكذلك وأقم الصلاة لذكري. هذا أول ما أمر به موسى صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري لتذكرني فيها. وكما أسلفت، هذا الذي نطق به عيسى عليه السلام أيضا في المهدي: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى أن قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالصلاة الصلاة يا عباد الله لا تفرطوا فيها، وصية الله عز وجل للمرسلين، ووصية الله للمؤمنين، بل أمر الله للمرسلين وأمر الله للمؤمنين. وأقم الصلاة لذكري، ثم التذكير بشيء عظيم وأصل عظيم لا ننساه أبدا، ومن يكفر به فقد كفر وخرج من دين الإسلام. قال تعالى: إن الساعة آتية يوم القيامة آتي. وهذا فيصل بيننا وبين كثير من أهل الكفر، لا يعتقدون بالبعث وينكرون، أما نحن فنقر إقرارا جازما لا مرية فيه بأن الساعة آتية. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال بعض العلماء أكاد أخفيها حتى عن نفسي، لكن يعني لشدة الإخفاء، كذا قال بعضهم: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. آتية لماذا؟ لتجزى كل نفس بما تسعى، فسعيك يا ابن آدم سوف يرى، سعيك يا موسى سوف يرى، عمل الخلق كلهم سوف يرى، كما قال تعالى وأن سعيه سوف يرى، وكما قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاق كدحك يا ابن آدم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، آتية لماذا؟ لتجزى كل نفس بما تسعى، لتجزى كل نفس بما تسعى، هكذا كما قال تعالى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فاعملوا صالحا يا عباد الله، اعملوا صالحا يا عباد الله، اعملوا صالحا يا عباد الله، لتجزى كل نفس بما تسعى. في من مقاصد قيام القيامة، من مقاصد الساعة، لتجزى كل نفس بما تسعى. هذا المعتقد الصحيح يدفع إلى عمل صحيح، يدفع إلى جد واجتهاد. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ثم يحذر ربنا عز وجل موسى عليه السلام من الأشرار، من الكفار الذين يشغلوننا عن العمل للآخرة، الذين يشغلوننا عن العمل للآخرة. قال تعالى فلا يصدنك عنها، لا يصدنك عنها، لا يصرفنك عن الساعة وعن العمل لها من لا يؤمن بها واتبع هواه. احذر يا موسى من الأشرار الذين ينكرون البعث، الذين يصرفونك عن العمل للآخرة. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه، إنك إن فعلت ستهلك فتردى، ستهلك أشد الهلاك يا موسى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هكذا يذكر ربنا سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام. وفي نداءات أخرى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، إنه أنا الله العزيز الحكيم، نداءات متكررة لموسى عليه الصلاة والسلام. وماذا بعد، ماذا بعد هذا، هذا الفضل العظيم وهذه المنقبة الكبرى لموسى عليه السلام؟ إذ الله كلمه تكليما، قال الله سبحانه وتعالى له وما تلك بيمينك يا موسى. ربنا سبحانه ليس بخافين عليه ما الذي في يد موسى، في يد موسى عصا، ولكن يلفت نظر موسى عليه السلام لما سيحدث حتى يتم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال يا عصاي، كان يكفي أن يقول يا عصا، لكن نسبها لنفسه عصايا، وبين بمزيد من الإجابة، وفيه إجابة السائل بأكثر من مثال. هي عصاي، لماذا تحملها؟ أتوكأ عليها، أهش بها على غنمي، أنا أنسند عليها. في أن موسى كان يحتاج أحيانا أيضا، مع أنه قوي، يحتاج إلى الاتكاء. فالدنيا لا تدوم لشاب على لشاب طيلة شبابه، الدنيا لا تدوم لشاب طيلة شبابه. هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ما معنى أهش بها على غنمي؟ أضرب الأشجار فتسقط الأوراق فتأكلها الأغنام، هذا معنى الهش بها على الغنم. هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، أغراض أخرى. هذا، وإلى مجلس قادم إن شاء الله مع مزيد من البيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.